تفسير الآية 80 من سورة مريم، يقول تعالى: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أي ونرث منه ماله وولده، وهو ما كان يقول عنه لأوتين مالا وولدا حتما في الآخرة إن كانت موجودة مثل الذي عندي في الدنيا، أي سنأخذه منه وكل ما يملك بعد موته وإهلاكه كما يصير الميراث للوارث. والمقصود مزيد ومزيد من التأكيد على تهديده لعله يستيقظ ويرتدع قبل الموت والهلاك. كذلك من المعاني: ونرثه العقاب المناسب بالدارين في مقابل ما يقول ويعمل من سوء، فهذا العذاب سيكون ميراثه الذي سيرثه حتما. قوله تعالى: ويأتينا فردا، أي وهذا مزيد من تهديده وتحذيره لإيقاظه، أي ويحضر إلينا يوم القيامة بمفرده للحساب والجزاء والعقاب كما أوجدناه في الدنيا أول مرة، حاف عار منفرد بلا أملاك ولا أولاد ولا أصحاب ولا أعوان ولا آلهة عبدها إن كان مشركا يعبد غيرنا، ولا أي شيء معه إلا أقواله التي قالها وأعماله التي عملها في دنياه. وتأكد الآن بلا أي شك له ولكل من ادعى مثله كذبا عدم وجود بعث وموعد للحساب والعقاب والجنة والنار أن الأمر حقيقي صادق.